بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الصلاة الوسطى. عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: الصلاة الوسطى، أي ما هي الصلاة الوسطى؟ والمقصود تعيين الصلاة الوسطى، لأنها جاءت يعني غير معينة بقوله الوسطى، وقد جاءت الروايات وقد جاءت أقوال عديدة في بيان المراد بالصلاة الوسطى، فقيل إنها العصر، وقيل إنها الظهر، وقيل إنها الفجر، وقيل إنها مجموع الصلوات الخمس، مجموع الصلوات الخمس، وقيل غير ذلك. ولكن الذي ثبت في السنة وجاءت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها صلاة العصر، حيث قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين الصحيحين أنهما صلاة العصر، وبذلك تبين أن النص جاء أنها العصر، وأن الأقوال الأخرى التي قيلت أنها مرجوحة. والراجح هو ما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنها العصر. وقد أورد الإمام مالك رحمه الله يعني هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وعن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين قال، أبو يونس عن مولى عائشة قال أن عائشة قالت طلبت منه أن يكتب لها المصحف، وإذا بلغت حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى فآذني، يعني أعلمني، يعني قف، يعني لا تكتب شيئا حتى تخبرني. فلما وصل إليها أخبرها وقالت أملت عليه: حافظ على الصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوم الله قانتين، حافظ على الصلاة الوسطى وصلاة العصر. وهذا العطف الذي في قوله وصلاة العصر ليس عطف مغايرة، لأنه لو كان عطف مغايرة لصارت صلاة الوسطى يعني غير صلاة العصر، لأنه يعني بقيت على إبهامها، وأن صلاة العصر مأمور بالمحافظة عليها، ولكنها ليست هي الوسطى. فإذا هذا يعني يقال عطف تفسيري وليس عطف مغايرة، كأنها قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، يعني هذا هو المقصود بهذا العطف، وليس المقصود به المغايرة، لأن لو كان المقصود بالمغايرة لكان الذي جاءت فيه الحديث الصحيحة خارج عن يعني عن أنه الوسطى. وقد جاء في صحيح مسلم عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر. وعلى هذا هو عطف تفسيري وليس عطف مغايرة. والحديث يعني هذا رواه مسلم في صحيحه، يعني بهذا الإسناد. نعم الإسناد. قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين، وكلهم ثقات، نعم كلهم رجال مسلم. نعم. عن عائشة، نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم ذكر هذا الأثر عن حفصة رضي الله عنها، وهو مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، ويعني وعمر بن رافع هذا الذي طلبت منه حفصة أن يؤذن أن يخبرها إذا وصل هذه الآية، وأنها أملت عليه. يعني ذلك هذا يعني الإسناد فيه عمرو بن رافع هذا، وهو متكلم فيه، ولكنه يعني الذي قبله يوضحه ويدل على ما دل عليه، وعلى هذا يكون هو كالذي قبله من قبيل التفسير. ويعني رجاله يعني فيهم عمرو بن رافع، وهو لم يعني انما اخرج له النسائي في مسند مالك، اخرجه النسائي في مسند مالك وهو متكلم فيه، ولكن الذي قبله هو شاهد له ودال على ما دل عليه، ويكون الأمر فيه أو الحال فيه كما قيل في الأول، أن هذا من عطف التفسير وليس من عطف المغايرة. قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع عن حفصة. قال: عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. ثم ذكر هذا الأثر يعني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أن صلاة الوسطى صلاة الظهر، أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر. يعني وهذا يعني موقوف على زيد بن ثابت، ولكن المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها العصر كما يعني عرفنا. وهذا قول مرجوح، القول بأنها الظهر أنه قول مرجوح. وأقول بالنسبة للعصر يحتمل أن يكون وصفها بأنها الوسطى لأنها هي أوسط الصلوات بعد الفرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فرض عليه وهو في السماء، ويعني وبعد نزوله يعني فيه صلاة الفجر وصلاة الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء، فتكون الوسطى يعني بالعدد هي صلاة الظهر. ومعلوم أن أن أن كيفية الصلوات إنما بدأت بالظهر، إنما بدأت بالظهر وجبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه يعني في يومين يعني من صلاة الظهر، يعني في اليوم الأول من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر، ثم في اليوم الثاني في آخر الوقت يعني من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر، وقال الصلاة بين هذين الوقتين كما سبق أمر بنا. وعلى هذا يعني قد يكون يعني أنها العصر قيل لها الوسطى لأنها متوسطة من بعد الفرض، وإن كان التطبيق والتنفيذ إنما حصل بصلاة الظهر. نعم، تعنون بعد الفرض يعني الفجر والظهر قبلها. نعم، يعني الفجر والظهر قبلها. أي نعم، ثم بعدها المغرب والعشاء. المغرب، نعم، تصير متوسطة. هذا معنى المعنى الثاني. هذا المعنى والله أعلم. نعم، ما يأتي الوسطى بمعنى الفضلة جزاك الله خير. نعم، الوسطى هل تأتي بمعنى الفضلة؟ لا يمكن، إلا يمكن ويمكن أن تكون فضلة، لأن لأن لأن العصر يعني ورد فيها تغليظا ما ورد في غيرها، مثلما جاء من ترك صلاة العصر حبط عمله، ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا يدل أيضا على هذا المعنى. نعم، المعنى الأول الذي ذكرتوه حفظك الله في سنة أبي داود عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. على كل هو يعني هذا أثر، ويعني والذي ثبت به السنة غير هذا، فهذا قول مرجوح، قول زيد رضي الله عنه، وثابت هو ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي. هو عبد الرحمن بن سعيد، عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع وهو ثقة. نعم. عن زيد بن ثابت. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال يحيى قال مالك وقول علي وقول علي بن أبي طالب وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني أنها الصبح، يعني مالك اختار أنها الصبح، وذكر يعني هذا الأثر عن علي وزيد وعلي وزيد عبد الله بن عباس، عن زيد وابن عباس علي، عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يعني كانوا يقولون أنها الصبح، وقال مالك أن هذا أحب إلي. ويعني قد جاء عن ما عن عن, عن عن عن ابن عباس يعني ما يدل على هذا المعنى. وأما ما يتعلق بالنسبة لعلي فقد جاء عنه أنها العصر، فقد جاء عنه أنها العصر، وهو الذي روى أيضا من الذين رووا حديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان أنها العصر. فالقول بأنها الفجر هذا قول مرجوح، والراجح هو أنها العصر. نعم. قال رحمه الله تعالى الرخصة في الصلاة. ثم إن ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية ذكر أقوالا عديدة في بيان الصلاة الوسطى، وذكر عن ابن عبد البر أنه قال إنها مجموع الصلوات الخمس، أنها مجموع الصلوات الخمس، وقالها الوسطى. ثم إن ابن كثير قال كلمة، قال وإنها لإحدى الكبر، أن يكون ابن عبد البر وهو حافظ ما وراء البحر يقول هذه المقالة التي يعني لم يدل عليها دليل، من يعني لم تثبت بدليل، يعني يقول أنها مع سعة حفظه ومع علمه، قال إنها لإحدى الكبر، يعني يستغرب أن ابن عبد البر يقول هذا الكلام، يعني هذا أمر خطير أن ابن عبد البر مع فقهه وعلمه وسعة اطلاعه يقول هذه المقالة. نعم. يعني يستنكر ثبوته. نعم. يستنكر ثبوت على ابن عبد البر شيخنا. لا بس كان ما يعني ما استنسى، ولكن بس يستنكر أن يكون ابن عبد البر يقول هذا الكلام. قول الكلام. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. ثم ذكر الرخصة في الثوب الواحد، الرخصة في الثوب الواحد يعني أنه لا يلزم أن يكون عليه ثوبان أو أكثر، وإنما يكفي ويعني يحصل المقصود ويتم المقصود بالصلاة في ثوب واحد. وقد أورد فيه يعني في ذلك حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به جاعلا أطرافه على كتفيه، والمقصود بالثوب القطعة من القماش، لأن يعني هذا قال ثوب، يعني كل ما يستتر به الإنسان يقال له ثوب، فالثوب أعم من القميص وأعم من الإزار والرداء، فيعني فهي قطعة واحدة التحف بها عليه الصلاة والسلام وجعل أطرافها على كتفيه، يعني معناها أنها هي وضع على كتفيه وأعاد أطرافها على كتفيه فكان ملتحفا به ويعني ومصليا به، فدل هذا على أن الصلاة بالثوب الواحد أنها سائغة وأنها صحيحة وثابتة عن رسول الله. وهذا الذي جاء عن عمر بن أبي سلمة ثابت، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو دال على الاكتفاء بثوب واحد وأنه لا يلزم أن يكون عليه أكثر من ثوب. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله سائل أو صلي في ثوب واحد، قال ولكلكم ثوبان، يعني أن يكفي ثوب واحد، لأن ليس كل يملك الثوبين، ولو كان يعني اشترط ثوبان لكان فيه مشقة وكان فيه مضرة يعني على الناس. ولهذا جاء في هذا الحديث الاكتفاء بثوب واحد، كما الأول جاء من فعله صلى الله عليه وسلم الذي حكى عمر بن أبي سلمة، وهذا يعني من قوله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، والأول هو من فعله عليه الصلاة والسلام، والثاني من قوله، وأنه لو لزم أن يكون كل واحد ثوبان لكان في ذلك مشقة ومضرة، ولكنه يكتفي بثوب واحد. نعم، فثبت هذا الحكم من قوله وفعله، وكل منهما متفق عليه عند البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة، وأنه يعني سئل عن صلاة الثوب الواحد فقال نعم يصلي واحد ثوب واحد، قالوا إنك يعني أنت تفعل ذلك؟ قال نعم، وإن أفعل ذلك وإن ثيابي على المشجب، يعني معناه أن الثياب موجودة عنده، ولكنه يعني يكتفي بهذا، وأنه يجزئ، وأنه يعني ليس بلازم أن يضيف إليه شيء آخر. ولهذا قال أفعله وثيابي على المشجب، يعني ما احتاج إلى أنه يضيف إليه ثوبا آخر. والمشجب هو أعواد يعني لها أطراف يعني بارزة، فيشد وسطها وتبقى تلك الأطراف من جميع الجهات يعلق عليها الثياب أو يعلق عليها الأشياء، هذا قاله مشجب، وهو من جميع الجهات، يعني أطرافه التي يعلق عليها ليست في جهة واحدة. ولهذا يعني يقال في المثل فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته، لأن المشجب من جميع الجهات الإنسان يستفيد منه، ما هو بس من جهة واحدة. فيضرب المثل للشخص الذي يستفاد منه من جميع الوجوه، فيقال فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته. وهذا المثل ذكره ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 467، في الجزء الأول صفحة 467، يعني فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في الثوب الواحد. ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن جابر، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي يعني قال عن جابر كان نعم كان جابر رضي الله عنه يصلي يعني بالثوب الواحد. عن مالك أنه بلغه عن جابر، يعني احنا كتبنا فيه ايش؟ نعم، جاء في صحيح البخاري في 353 ومسلم 1158 عن جابر موقوفا ومرفوعا. نعم، يعني انه ثابت، يعني هذا الذي ذكره بلاغا، يعني ذكره مالك بلاغا، جاء مرفوعا وموقوفا على جابر. نعم، عند البخاري ومسلم صحيح. نعم. قال عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يصلي في القميص الواحد، يصلي في القميص الواحد، يعني ليس عليه شيء آخر غيره، ومعلوم أن القميص يعني هو أوفى, هو يعني أوفى الثياب وأستر الثياب, وذلك أنه يستر جميع الجسد ويعني وليس كغيره عرضة للسقوط, لأن الثوب الذي يلتحي به والإزار الذي يشده والرداء الذي على كتفه عرضة للسقوط, ولكن الثوب الذي هو القميص فإنه يعني هو فوق الكتفين, يعني فوق الكتفين يعني لا يسقط, ويعني وله أكمام, فإذا هو أوفى الثياب وأتم الثياب, ولا يحتاج إلى قميص آخر يضاف إليه, ولا يحتاج إلى ثوب آخر يضاف إليه, فهو كافي. نعم. الشيخ, هذا الثياب هذا العلين اسمه قميص. نعم. الثوب هذا العلين اسمه قميص. الثوب إيش؟ إحنا نلبس الآن. هذا لأن أقمصة. نعم. قميص. نعم. لأن بعض الناس الآن يسمى القميص الآن مع لبس البنطلون الشيء اللي يغطي. لا لا. على فقط. هذا ما هو قميص هذا. آه. نعم. هذا ما هو قميص. يعني هذا يعني مكون من قطعتين, قطعة سراويل أو تشبه السراويل, وقطعة تشبه أعلى القميص. نعم. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم, وهو ثقة. عن محمد بن عمرو بن حزم. نعم, وهذا هو الذي مر بنا, هو والد أبو بكر الذي مر في الأسانيد عن أبي بكر محمد عن أبيه محمد. نعم. قال عن مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به, فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به, فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. يعني معنى هذا أنه جاء عن جابر يعني عن رسول الله. نعم. رسول الله قال يعني من لم يجد ثوبين فليصلي بثوب واحد, فإن كان قصيرا فليتزر به, فإن كان قصيرا فليتزر به. يعني هذا يفيد بأن الصلاة في أكثر من ثوب لأنها أكمل وأنها أتم, لكنها ليست بلازمة, ولكنه إذا يعني ما كان عنده إلا ثوب واحد فإن كان يعني كافيا التحف به, وإن كان قصيرا اتزر به, يعني غطى به يعني أسفل جسده. ومعلوم أن هذا عند الضرورة, وأما عند الاختيار وعند هذا فيغطى العاتقان أو أحدهما, كما جاء في بعض الحديث: لا يصلي أن أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء. لكن إذا كان يعني لم يكن فيه مجال لأن يغطى فيه الكتفان أو أحد الكتفين, فإن الذي لا بد منه هو أن يغطى يعني نصفه الأسفل الذي يعني عند الضرورة لا بد من ستره. نعم. من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به. ملتحفا به مثل ما جاء الرسول في الأول أنه صلى يعني ملتحفا بثوب, يعني جعل أطرافه على كتفيه. نعم. فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به, يعني ما يتسع لكونه يغطي أسفل الجسد وأعلى الجسد, وإنما يكفي لأسفل الجسد فإنه يستعمل في أسفل الجسد فقط. نعم. عن مالك أنه بلغه عن جابر. نعم. البخاري ومسلم متفق عليه. نعم. لا قش قلنا متفق عليه. لا, هو ذاك الذي مر متفق عليه اللي راح. لو هذا أن عن جابر كان يصلي في الثوب الواحد اللي مر معنا سابقا الله يسلمك. إيه. عن مالك أنه بلغه عن جابر أنه كان يصلي في الثوب الواحد. قلنا أنه مروي مرفوع. إيه, لكن وموقوف. إيه, قلنا أنه مرفوع وموقوف مرفوع. نعم. ثبت عن جابر من فعله وثبت من قوله. من قولي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قال يحيى قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. لا يعني يقول يعني هذا كان يتعلق بتغطية الرأس, لأن تغطية الرأس يعني لها حال يعني القميص ما يحتاج إلى شيء لأنه ساتر كما عرفنا, لأنه يستر الجسد كله يعني حتى الكتفين واليدين وجميع الجسد, ولكن يعني ما هذا يتعلق بالرأس, فالرأس إما أن يكون على عمامه هي التي تلف على الرأس, أو يكون عليه ثوب يكون على الرأس وينزل على الكتفين مثل الغثر التي نستعملها, يعني تكون فوق الرأس وتنزل يعني على, فكان هذا يتعلق بتغطية الرأس, وتغطية الرأس إما أن تكون بشيء ثابت الذي هو ملفوف عليه اللي هي العمامة, أو يعني يعني شيء يوضع عليه وينزل على القميص, ينزل على القميص مثل ما هو موجودا في اللباس الذي نضعه على رؤوسنا الآن. نعم. يعني كأن مالك يكره أن يصلي الإنسان حاسرا. نعم. قال يحيى قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. نعم. قال رحمه الله تعالى الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. الدرع هو القميص الذي تلبسه المرأة يقال له درع, والخمار الذي يوضع على رأسها, الخمار الذي يوضع على رأسها, والدرع هو الذي يكون على باقي جسدها وهو مثل القميص, يعني المرأة يقال له درع ويقال له قميص, لكن الغالب استعمال الدرع يعني فيما يتعلق بالنساء. فيعني فذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت قالت كانت تصلي في الدرع والخمار. مش كتبنا عليه؟ نعم. ما في شيء في الكتاب؟ ما في شيء؟ لا. ها؟ لا. وش اللي بعده؟ عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت الأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب, فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ. شوف الزرقاني مش قال فيه في الأسفل في الأول؟ إيه. تحدث عن يعني عن الإسنان ما ذكر شيء. ما ذكر شيء؟ لا. طيب الثاني إيش لفظه؟ عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ. نعم. عن أمه أنها سألت أم سلمة. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب, فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. ثم ذكر هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها أن المرأة صلي بالدرع والخمار, والدرع يكون سابقا يغطي ظهور قدميها, يعني معناه يستر جسدها يعني حتى ظهور القدمين, يعني يكون يعني يكون ساترا, ويعني وهذا الأثر يعني فيه أم محمد ابن إيش ابن قنفذ ابن زيد بن قنفذ. نعم. عن أمه. نعم. يعني وأمه فيها كلام يعني قيل أنها مجهولة الحال. نعم. عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ وهو ثقة. عن أمه. نعم. عن قيل أنهم حرام. نعم. عن أم سلمة. نعم. هنا قال تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. يعني السابغ يعني الكامل الذي ينزل تحت, ما هو بالقصير الذي يعني لأن السابغ هو الذي يغطي يعني جسد الإنسان, قال إذا كان يغطي ظهور قدميها ما يكون بس يغطي يعني كعبيها وإنما يغطي القدمين. الحديث هذا جاء مرفوعا كما ويش؟ تعلمون ويش؟ هذا الحديث. نعم. أن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار, فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. من أخرجه؟ رواه أبو داود. أبو داود. نعم. نعم. لكن هنا مذكور أنه مرفوع لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول الصحيح وقفه كما صحاه الأئمة. أي هذا اللي عند أبي داود. نعم. هو الزرقاني بعد أن ذكر الحديث قال وأخرجه أيضا عن القعنبي عن مالك موقوفا، وقال تابعه على وقفه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق، يعني في رواية عبد الرحمن المرفوعة شاذة، وهو إن كان صدوقا لكنه يخطئ، فلعله أخطأ في رفعه. عبد الرحمن لأن هنا جاء عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار. أيه؟ عند أبي داود الإسناد شيخنا. نعم. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد هذا بن قنفذ. عن أمه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عند أبي داود. نعم. إذا فيه علتان. علتان. نعم. قال عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. ثم ذكر هذا الأثر عن أم عن ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار، يعني ليس عليها إزار يعني لتشده على أسفلها، وإنما تكتفي بالدرع والخمار، الخمار على رأسها والدرع على جسدها، والدرع على جسدها. نعم. قال عن مالك عن الثقة عنده قيل إنه هذا اللي هو ليث بن سعد. نعم. قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو أيضا مصري. نعم. عن بسر بن سعيد. نعم. عن عبيد الله الخولاني وكلهم ثقات. نعم. قال وكان في حجر ميمونة. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. أعد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم. أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عروة عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سألته امرأة قالت إن المنطق يشق عليه، والمنطق هو ما يشد على الوسط، ما يشد على الوسط هو المنطق، يقال له المنطق. فقال فايش؟ قالت أبا أصلي في درع وخمار؟ نعم. قال نعم إذا كان الدرع سابغا. نعم أصلي في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا، يعني سابغا يقطي القدمين. نعم. وهذا مقطوع، هذا أثر مقطوع ينتهي إلى من دون الصحابي. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب قصر الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليك شيخنا، ترجمة الإمام مالك حيث قال الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، إذن العزيمة ما هي؟ ما أدري، لكن يمكن يكون أن يعني يكون عليها شيء ثاني أو يعني أكثر من درع، مثل ما من لم يجد ثوبين اللي مر فلي يعني فبثوب واحد، يمكن يعني يكون هذا، والله أعلم، يعني أن الأكمل هو أن يكون مكرر وأن يكون فيه يعني شيء زائد، وإذا اكتفي بواحد فيكون هذا سائق، ولكن غيره أولى منه. نعم. طيب أحسن الله إليك، المسألة الثانية الخمار، جاء في بعض الروايات أن يكون الدرع الدرع سابغا. نعم. مسألة يعني تغطية الرجلين للمرأة. نعم. هل هذا شرط؟ والله يبدو أنه شرط وأنه يجب، يعني يجب. نعم. ولا تغطي كل شيء إلا وجهه. نعم. أحسن الله إليك بارك الله فيك. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أبا يونس. نعم. في أن يكتب الآن كتابة وصلاة العصر، يعني الآن هذا الآن أنت تقولون هذه زيادة تفسيرية هذا في مصحف عائشة. طيب لكن إدخاله بارك الله فيك في المصحف ما وجهه؟ ها؟ إدخاله في نفس الرسم نفس كتابة الآية، يعني تكتب الآية ومعها هذه الزيادة التفسيرية، يعني هذا كما هو معلوم يعني على ما رأته عائشة رضي الله عنها من القرآن من التفسير. نعم لا كأنه تفسير منها والله أعلم، لأن تفسير منها وهو يعني هو تفسير منها، لأن ما يمكن يكون مغايرة، يعني لو كان مغايرة كان صلاة العصر ما هي بصلاة الوسطى. لا ما أقول مغايرة، بس أنا قصدي السؤال يحصل عليك كتابة هذه الكلمات داخل المصحف، داخل مصحف عائشة مو المصحف مصحف الإمام اللي عند الناس والذين يعولون عليه. يعني الآن أحصل عليك واحد عنده مصحف خاص به إيه؟ يستطيع يكتب عليه؟ لا ليس الإنسان، المصحف ينبغي أن تصان، لكن هذا مصحف جديد تكتبه يكتب، ما هي مصحف موجود من قبل وإنما يكتب. أما المصاحف الآن ما ينبغي لأحد يكتب فيها أي شيء، يبقيها يعني على هيئتها، لا يضيف لها كتابة لا تفسير ولا غيره، إذا كان هذا يكتب في ورق خارجي ويضع في المصحف. طيب حاجة معلم القرآن للصبيان، الآن معلم الصبيان يحتاج أن يضع علامة عند الغنة أو عند كذا حتى يفهم الصبي أن هنا ما يوضع على المصحف شيء أبدا، لا يوضع على المصحف شيء، وإنما إذا كان يعني هذا يعني يكون في يعني في إذا كان في سبورة ولا شيء يعني يكتب ويشاهدونه يوضح فيها. أحسن الله إليك، في شرح الزرقاني عند الترجمة الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، شوفوا قال أبو عمر ترجم بذلك لرد قول مجاهد لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب درع وخمار وملحفة وإزار، ولم يقله غيره فيما علمت. ولم يقول ولم يقله غيره فيما علمت، يقوله هذا عبد البر. يقول ترجم بذلك ولم يقله غيره فيما علمت. أي فيما علمت. أي. فإذا كان يعبر بالرخصة. فكأنه مقصوده الزيادة. يعني مقصوده الزيادة، وأن لكن الذي يصلح في هذا المقام اللي قال من لم يجد ثوبين اللي مر بنا. هذا في الرجل. أي. لكن. كذلك المرة. وبعد ذلك حتى ذاك عبر فيه الرخصة. نعم. هناك عبر بالرخصة وهنا عبر بالرخصة. أي نعم. أما كلام مجاهد يعني هذا الذي انفرد به ما هو يعني يبدو أن المقصود في الإشارة إلى هذا الذي جاء من لم يجد ثوبين فليلبس فليكتب بثوب واحد. الأسئلة عن طريق البث. تعلق بالموضوع. طيب أبشر. نعم. يقول السائل ما حكم ما يضعونه في بعض المساجد من عباءات ونحو ذلك ليستتر بها لابس البنطلونات؟ والله ما ينبغي هذا، أقول ما ينبغي أن يكون المسجد فيه عبايات تستعمل، يعني البنطلونات يعني تصح الصلاة فيها، أقول تصح الصلاة فيها، لكن الإنسان ينبغي له أن يعني يلبس الثياب التي يعني لا التي لا تصف الأحجام ولا يظهر فيها أحجام يعني ما تحتها، وإنما تكون يعني وإذا كان هذا يكون إذا كان لابد من لبس يعني مثل هذا يصير سابغة، يعني هذا الذي يكون في أسفله يكون واسعا وسابغا ما يكون ضيق. نعم إذا كان ولا بد، وأما وضع يعني شيء يوضع في المساجد يعني الناس يلبسونه ما هو جيد. بارك الله فيك. يقول السائل هل تغطية العاتقين شرط للصلاة؟ يعني ليس شرط، لكنه يعني الرسول جاء لا نهى الإنسان عند قدرة لا يخليهما، لكن عند الضرورة يكتفي، لأن مثل ما مر بنا فإن لم يجد هذا فشد به وسطه، لأنه ذكر في الأثر اللي راه. نعم. إيه نعم. ضيقا فليتزر به. نعم. يقول عليه من صلى دون تغطية العاتقين أو أحدهما حكم صلاته؟ تصح الصلاة، تصح الصلاة، لكنه يأتم للمخالفة مع القدرة. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم هل كشف الرأس من طالب العلم يعتبر من خوارم المروءة؟ والله لا شك أن كل إنسان يغطي رأسه وأنه يعني يستر رأسه من هذا. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في بعض الأماكن يعتبرون هذا هو الأصل وأن الإنسان ما يضع شيء، ولكن الأصل هو أن الإنسان يغطي رأسه مثل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يغطي رأسه وكان يعني عليه العمامة عليه الصلاة والسلام. ويعني لكن كونه هو لا شك أنه يعني أن كل إنسان يتركه أنه مو بجيد. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كشفت المرأة قدميها فهل تصح صلاتها؟ والله إذا كانت يعني قادرة وتعمدت ذلك يبدو أنها تعيد صلاتها، وأما إذا كان ما استطاعت وأن هذا هو اللي تقدر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: إذا بالنسبة للمرأة إذا كان الدرع ليس بسابغ فهل لبس الجوارب في الصلاة يغني؟ نعم يغني. طيب هذا الآن المرأة إذا يقول إذا بدأ في حال سجودها بطون القدمين، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه يعني أن كونها تستعمل الشيء السابق نهائيا هذا هو الأصل ولو كان عليها جوارب، لكن إذا كان الرجية مغطاة الجوارب يعني وهي يعني الثوب غير سابق فصلاتها صحيحة لا شك. أحسن الله إليك. يقول: من إذا سجدت بدت بطون قدميها؟ والله الواجب عليها أنها تستر يعني الظهور والبطون، ايه تستر كل الجسد. نعم كل الرجلين. نعم. يقول السائل: كتابة وصلاة العصر هل هي من باب النسخ يعني نسخت كتابة وبقيت حكما؟ لا لا، هذا في عن عائشة رضي الله عنها، هذا شيء ما هو ما يقال أنها ثبت قرآن، ما يقال أن هذه الجملة ثبتت قرآنا، وإنما هي من عائشة تفسيرا للصلاة الوسطى. يقول: ما حكم الصلاة في البنطلون الضيق؟ تصح الصلاة، لكن الإنسان عليه أنه يعني ما يستعمل الضيق، يستعمل شيء واسع. هذه امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي كتابة الكتاب على المصحف بقلم الرصاص أخطائي في التلاوة ثم بمجرد أن أقوم بالتدرب عليها وإجادتها أمحوها؟ ما ينبغي تعرض المصحف بشيء أبدا يضاف إليه، يعني لا بشيء يمحى ولا بشيء لا يمحى، وإنما يعني إذا كان هذا يكتب على ورق الشيء المطلوب والذي يحتاج إليه يكتب على ورق خارجي، تكتب الآية أو الجملة وتضيف إليها اللي تريدها. يقول السائل بارك الله فيكم: إذا كان من عادة الناس كشف الرأس في الصلاة فهل يصلي الرجل ورأسه مكشوف؟ الصلاة تصح لأنه مو واجب ستر الرأس، ما يقال أن الرجل لا يصلي يعني إلا ورأسه مغطى، لكن هذا هو الكمال، أنه يكون مغطيا، لكن لو صلى ورأسه مكشوف فصلاة صحيحة. والسؤال الآخر بارك الله فيك: هل جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن من صلى وقد غطى رأسه أعظم أجرا ممن صلى حاسر الرأس؟ والله ما أعرف، لا أعرف في هذا شيئا، لا أعلم في هذا شيئا. يقول السائل بارك الله فيكم: شيخنا، جاء في الحديث: ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أو ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهل من يقوم لصلاة الليل الأحسن له أن يلبس القميص أو يصلي في الثوب الذي ينام فيه لأنه أيسر؟ لا لا، ما ينبغي الإنسان، عند الصلاة يعني يكون على أحسن هيئة، فكما أنه لا يستطيع قبل الناس في هذا اللباس اللي هو لباس النوم يعني ما يستقبلهم بهذا اللباس، فيعني هذا من باب أولى أنه يعني، ولهذا يقول الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة خذوا زينتكم. فالإنسان عندما يصلي يكون على أحسن هيئة ولو كان وحده، ما يكون يعني إذا كان في البيت يعني يصلي في ثياب النوم في لباس النوم يعني الممتهن هذا الذي ليس على أحسن, والذي لا يستطيع قابل الناس فيه. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله, ما الحكم إذا انكشف من المرأة شعرها في الصلاة بالخطأ, هل يؤثر هذا على صلاتها؟ ما يؤثر, إذا كان انكشف ورجعت فعلى طول يعني ما يؤثر إن شاء الله. هل يمكن أن يقال بأن صلاة حاسر الرأس مكروهة؟ والله يعني أقول خلاف الأولى, يعني لا شك أن خلاف الأولى, الأولى الإنسان على أحسن هيئة وأكمل هيئة. يقول: حال تقديم الإمام, نريد أن نقدم إماما, نعم, فهل نقدم من هو مغطي الرأس ويعتبر هذه فضيلة وميزة له على من هو كاشف الرأس؟ يقدم الأقرأ والأعلم بالسنة, يعني إذا تساوى يمكن يقدم, إذا تساوى يقدم من يكون على الهيئة الحسنة الكاملة. نعم. إيش باقي من الوقت؟ باقي 10 دقائق. خلاص ننتهي. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.